بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث ماض بنا أيها الإخوة المستمعون عن بيان مكانة الدعاء وفضله ورفعة شأنه عند الله تبارك وتعالى. وإن من فضل الدعاء أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى وعد من دعاه أن يجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، وأحب منهم أن يكثروا من دعائه وسؤاله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. أيها الإخوة المستمعون، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب بالدعاء ببيان أن الله تبارك وتعالى يعطي السائلين ويجيب الداعين ولا يخيب رجاء المؤمنين، فهو سبحانه حي كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو يمنع من سأله. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد جوده الحافظ في الفتح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خالية. وفي حديث النزول الإلهي يقول صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا. وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتقين عند الله أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيحه. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه الأحاديث وما جاء في معناها لتدل أبين دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين ولا يخيب من رجاه، لكن قد استشكل هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. قال رحمه الله: والجواب أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وقال رحمه الله: إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوض. وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله أحاديث عديدة، منها ما رواه الترمذي والحاكم وصححه الحافظ ابن حجر من حديث عبادة بن الصامت رفعه: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر. قال: الله أكثر. وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه الترمذي في سننه. فقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأحاديث أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. وبهذا يتبين أن إجابة الداعي في سؤاله أعم من إعطائه عين المسؤول، فهذا هو جواب الاستشكال السابق. وقد ذكر أهل العلم أيضا جوابين آخرين، أحدهما أن إجابة الداعي لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، كما تقدم معنا في حديث النزول التفريق بينهما بقوله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، لكن الاستشكال مع هذه الإجابة قائم من جهة أن السائل أيضا موعود بالإعطاء كما في الحديث المتقدم. الجواب الثاني أن الدعاء في اقتضائه الإجابة شأنه كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، فالدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، كما هو الشأن في قبول الأعمال الصالحة والكلمات الطيبة. وللموضوع مزيد تفصيل وبيان يأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لإجابة الدعاء وتحقيق شروطه والبعد عن موانعه، فإن الله تبارك وتعالى نعم المعين ونعم المجيب، والأمور بيده سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده، لا حول ولا قوة إلا به. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.